بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إلى آخر الآيات، فما معنى الكتاب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل؟ لك قاسم. قالوا في هذا الموضع الأقرب أن المراد به الكتابة، لأن التوراة والإنجيل قد ذكرا، وقيل الكتب السابقة. وكان نبي الله عيسى يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى فلما أحس عيسى، أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد أي من يتبعني إلى الله. وقال سفيان الثوري وغيره من أنصاري مع الله. قال وقول مجاهد أقرب. من باب تضمين الأفعال ضمن النصر معنى الاتباع. والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، وهذا أجمل أنه على معنى تقدير محذوف من أنصاري إلى الله، أي في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهو حديث صحيح عن جابر أخرجه أحمد وأبو داود. حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عيسى بن مريم انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين. والصحيح أن الحواري الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، انتهى. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله كما في تفسيره حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ميسرة النهدي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سموا الحواريون، قال كانوا صيادين لبياض ثيابهم. إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات مشهورون. وأخرجه ابن المنذر من طريقين عن وكيعين به، ثم أخرج يعني ابن المنذر بإسناده عن أبي عبيد رحمه الله قال وهو القاسم بن سلام في عهد الإمام أحمد، ثم أخرج بإسناده عن أبي عبيد رحمه الله قال والأصل في هذا فيما بلغنا أنهم كانوا غسالين، وإنما سموا حواريين لتبييضهم الثياب، وكل شيء بيضته فقد حورته، فكانوا هم أنصار عيسى دون الناس. فقيل قال الحواريون وفعل الحواريون، فكثر هذا في الكلام حتى صار كأنه اسم معنى كأنه اسم معناه النصرة، وهذا مما يدخل في كلام الناس بعضه في بعض، كما سمي الغائط وإنما أصله الصحراء المطمئنة من الأرض. فكان الرجل يأتيها لقضاء حاجته فيقول أتيت الغائط، فكثر ذلك في الكلام حتى صار غائط الإنسان يسمى بذلك الاسم. قال أبو عبيدة وكذلك الحواريون لما كانوا يوصفون بالنصرة لعيسى صار هذا كالنعت لهم، وكذلك كل قائم بنصرة فهو حواري. هذا معنى جميل أن أصله البياض، ولكن لما كان هؤلاء الذين يعملون بهذا بالتغسيل والتبييض الثياب، لما كان أكثرهم يناصرون عيسى كثر الكلام فيهم الحواريون فصار بمعنى النصرة. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في تفسيره: وفي المراد بالشاهدين خمسة أقوال، فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في تفسيره: وفي المراد بالشاهدين خمسة أقوال، أحدها أنهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنهم يشهدون للرسل بالتبليغ. رواه عكرمة عن ابن عباس، هو من طريق سماك عن عكرمة. والثاني أنهم من آمن قبلهم من المؤمنين، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث أنهم الأنبياء، لأن كل نبي شاهد لكل نبي شاهد على أمته. قاله عطاء. والرابع أن الشاهدين الصادقون، قال مقاتل. والخامس أنهم الذين شهدوا للأنبياء بالتصديق، فمعنى الآية: واعترفنا فاكتبنا مع من فعل فعلنا. هذا قول الزجاج، وأشهر الأقوال الأول: اكتبنا مع الشاهدين مع محمد وأمته. وقال في تفسير قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، إلى آخر الآيات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زانية. هؤلاء يهود استثاروا غضب هذا الملك، وأنه ولد زانية حتى استثاروا غضب الملك، فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت، أي فتحة في أعلى البيت، ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل. فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى عليه السلام، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم، وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناق. وهكذا حال اليهود، هذه أوصافهم جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن، قسوة في قلوبهم وذلة ملازمة لهم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ولهذا قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال ابن جرير رحمه الله: فإذ صلة من قوله ومكر الله، يعني ومكر الله بهم حين قال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه، فتوفاه ورفعه إليه انتهى. قوله فتوفاه ورفع عليه، الكلام على التوفي بعده. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في تفسير: اختلفوا في التوفي هاهنا. قال الحسن والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك في الدنيا إلي من غير موت، فجعلوا الوفاء من معنى القبض، استوفى الشيء إذا قبضه. يدل عليه قول تعالى: فلما توفيتني، أي قبضتني إلى السماء وأنا حي، لأن قومه إنما تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته. فعلى هذا للتوفي تأويلان: أحدهما إني رافعك إليها وافيا لم ينالوا منك شيئا، من قولهم توفيت كذا واستوفيته إذا أخذته تاما، والآخر أني مستلمك، من قولهم توفيت منه كذا أي تسلمته. قال الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم. إذن المعنى الأول قابضه وحافظه، حافظ منهم لا نقص عليه. المعنى الثاني أنه متوفيه كأي نعم النوم، الفاب معنى النوم. وقال الربيع بن أنس: المراد بالتوفي النوم وكل ذي عين نائم، وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما إلى السماء، معناه إني منومك ورافعك إليك، كما قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي ينيمكم. وقال بعضهم: المراد بالتوفي الموت. روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه إني مميتك، يدل عليه قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. فعلى هذا له تأويلان: أحدهما ما قاله وهب: توفى الله عيسى 3 ساعات من النهار ثم رفع الله إليه. وقال محمد بن إسحاق: إن النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه 7 ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه. والآخر ما قاله الضحاك وجماعة: إن في هذه الآية تقديما وتأخيرا، معناه إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء، انتهى. قال ابن كثير رحمه الله: قال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، تقدير إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. الذين فسروه بالموت قسمان: قال بعضهم قال أماته ساعات ثم بعثه ورفعه حيا، والقسم الثاني قالوا من باب التأخير والتقديم، أي رافعك ومتوفيك بعد ذلك. قال قتادة وغير هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم. عزاه ابن كثير إلى الأكثر أنهم فسروها بالنوم، كما قال تعالى: والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إلى آخر الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم إلى قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه إلى آخر الآية. قال أبو عبد الله غفر الله له قول من قال إن التوفي هاهنا بمعنى قبض الشيء واستيفائه هو الأقرب عندي لقول عيسى عليه السلام في الآية الأخرى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد والله أعلم. وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. فقال وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السيدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.